أطهر ماء، أنظف ماء، أحلى ماء، أطيب ماء، إن ركد فسد وأفسد. والماء الخبيث الذي قد يكون يحمل النجاسة إذا تحرك يطهر بالحركة، فالماء الجاري لا يحمل الخبث كما ذكر الفقهاء. التجوال في الأرض أحبتي في الله يخرجك من الدائرة الضيقة التي رسمتها لنفسك، فأنت رجل أمة متعلق بأمة، لست متعلقا بمسجد ولا متعلق بحي ولا متعلق بعائلة. سألني أحد الإخوة: يا شيخ ليش تترك المسجد؟ لما تترك المسجد؟ قلت جواب بسيط: سيدي وقدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعل ما فعل وأترك ما ترك، وأسأل الله أن يعينني وإخواني على التشبه بدقائق حياته. هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده المسجد النبوي؟ طبعا. هل ترك عائلته؟ هل ترك المدينة؟ ارجعوا إلى السير واقرأوا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأراهم عمليا أن الأمة كلها لابد أن تتحرك. ليأتي بعض الناس يقول لك: من قال لك أن هذه حركة؟ الحركة في زمن النبي حركة قتال فقط، بئس أنصاف المنتسبين للعلم من يشوهون سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. حركة النبي كانت في جميع الأصعدة والميادين لقتال أعداء الله ولإقامة الدين ولتعليم الأمة. بل قال جل جلاله في سورة الحج بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلم يسيروا في الأرض، يأمر يطلب يحرض، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا ابتليت الأمة بعمى، ليس عمى الأبصار ولكن عمى القلوب، من أحد أسبابه عدم التحرك في الأرض. آخر ما كنت أتوقعه أن أرى ما رأيته في هذه الرحلات الدعوية المباركة في بعض قرى لبنان. والله رأيت أحوالا ما رأيتها في أدغال أفريقيا. لا أظن أني مررت في أفريقيا على مسجد ورأيته مغلق، وعندما سألنا قال لنا أهل هذا الحي: نفتح المسجد أحيانا ونغلقه أحيانا. هذا رأيته في لبنان. كنا في مسجد فأرسلت 4 من الشباب لمسجد آخر حتى يتجولوا على الناس ويأتوا بهم للمسجد ويعطوهم كلام الإمام. فبعد ما عادوا أخذت منهم الأحوال، قال: يا شيخ والله ذهبنا لمسجد مغلق حيأذن بعد دقيقتين، سألنا بتفتحوا المسجد؟ قال: أحيانا بنفتح أحيانا ما بنفتح، لأنه قهوة هو ولا دكان. هذا في لبنان. زرنا أحد الناس وسألنا، وهذا يدلك على العطش الشديد الموجود عند أولئك الذين يقطنون القرى والجبال والوديان. لسبب أو لآخر ما وصلهم العلماء أو الدعاة إلى الله أو أهل الدين، فيسأل عن غسل الجنابة ويقول أنه من سنوات طويلة يغتسل من سرته إلى أسفل قدميه. وآخر بيّن لنا أنه ينزل إلى بيروت أو صيدا أحيانا، فعنده سفر طويل فيسأل على الصلاة، فبيّنت له حكم الجمع والقصر. أقسم بالله، والله أول مرة في حياتي أسمع شيء اسمه الجمع والقصر. لا، واحد ما بيعرف أحكام الجمع والقصر طبيعي بيجي بيسأل يا شيخ شو يعني قصر، بس بيعرف، بس سامع، يعلم أن هنالك رخصة اسمها الجمع والقصر، ولكني لا أعرف تفاصيلها فأسأل عنها أهل الدين. ولكن أول مرة في حياتي أسمع عن الجمع والقصر. قرية من القرى على باب المسجد صخرة، فسألنا عن هذه الصخرة، قال هذه الصخرة إذا مرض عندنا مريض فنأمره أن يذهب فيبيت عندها ليلة ثم يشفى. هذا في لبنان، مش عم بتكلم في الهند وفي السند. استشفاء بالحجارة، شركيات وبدع منتشرة في الأمة، والله لا ألومهم. فأطيب الناس قلوبا هؤلاء الناس، وأكثرهم عطشا هؤلاء الناس، ولكن من الذي يلام؟ دخلنا إلى أحد المساجد ففي رجال كبير قاعد باب المسجد، صفوا الأحباب السيارات، تعرف الأحباب بالفرش وإغراض الخدمة وما الخدمة، شافوا بعيد، فصرخ بي على صوتي: يا أحباب اتأخرت علينا كتير، من 10 سنين ما خرجت جماعة في مسجدنا. شوف الشباب، صار هو يحكي، شوف الشباب بالمقاهي، شوف الشباب بالطرقات، عم نصلي كم واحد بالمسجد. قلت له بدي أسألك سؤال، اسمع مني هذا المثل: مبنى احترق من 10 طوابق، وفي هذا المبنى أطفال ونساء تصرخ تستغيث تستنجد تنادي. اتصلوا برجل إسعاف إطفاء، فلبس لأمته وأخذ أغراضه وأسرع ليطفئ هذا المبنى. في الطريق صار مين ما يشوف في طريقه يقول له امشي معي، في مبنى عم يحترق، في نساء، في أطفال، في أناس يحترقون. فواحد يقول له: سامحني، الله يعطيك العافية، بس مشغول والله بالدكان. والتاني يقول له: الله يجزيك الخير، ولكن والله عندي مرة وولاد. والتالت يقول له: الوظيفة ما بتسمح لي. والرابع يقول له: عندي ديون. والخامس يقول له: أنا مش متعلم مثلك فقه الإطفاء. والخامس والسادس والسابع، حتى وصل للمبنى بدأ يطفئ الطابق الأول، الثاني، الثالث، الرابع، تأخر، فوصل مؤخر الطابق العاشر، فتح الباب فإذا بامرأة تبكي وتصرخ. قال لها: قومي يا أمة الله، قومي استعجلي حتى أنقذك من النيران. قالت: لا، اذهب، والله سأوقفك يوم القيامة. قال: أنا جئت للمساعدة. قالت: نعم، كان عندي ولدين صغار رضيع والآخر صغير، احترقوا في الغرفة وأنا أصرخ: من ينجي؟ من يساعد؟ من يغيث؟ لا أحد. قال: يا أمة الله، بالله عليك أسألك سؤال، سمعت النداء فلبيت من اللحظة الأولى، ولكن المبنى فيه 10 طوابق، بدأت بالطابق الأول فالثاني فالثالث فالرابع، الآن وصلت إليك وفي كل طابق نساء وأولاد، من تلومين؟ أنا أم الذين كنت أناديهم حتى يكونوا معي فرفضوا؟ قلت له: لو كل مسجد من المساجد، كل حي من الأحياء اختاروا 4 أو 5 أو 6 من الشباب وحركوهم، مش هقول لك بالعالم ولا هقول لك في هذه القرية أو هذه المدينة أو هذه الدولة، في لبنان تقسم أهل لبنان فيما بينهم يعلم الناس الدين. طبعا حيطلع بعض الناس يقول لي: هاي دي مهمة المشايخ والعلماء ودار الفتوى. أنا لا أسقط عنهم المهمة، ولكن أنت ما مهمتك؟ أنت للدنيا فقط؟ نحن للدنيا فقط؟ من الذي جعل هنالك قسم من الأمة يحمل أمانة الدين؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام اختار مجموعة من الصحابة وقال أنتم؟ أم قال كل الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ فسكت وطأطأ رأسه وقال: صدقت. ثلاث أيام، أربع أيام، أحيانا يومين، والله ننزل في مسجد فيه رجل، مساجد صلينا فيها فيها مؤذن. ثالث يوم دخلت للمسجد، والله أكثر من 30 أو 40 شاب متحلقين، بشاشة وجوههم تلفت الانتباه والأنظار. تجلس معهم فتجدهم جميعا يقولون: نحن ننتظر أمثالكم منذ زمن، كنا نشعر أن المساجد كادت أن تموت، بيوت الله كادت أن تموت، رأينا فيها الحياة بالحركة. الله جل جلاله يعطي البركة. إخواني وأحبابي في الله، اسمع معي إلى هذه الكلمات: حمل الأمانة ليس أمر اختياري. ما خيرت بحمل الأمانة، أمانة الدين. قال جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها من حمله وحملها الإنسان أنا وأنت من هؤلاء إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة هي التي حملها الأنبياء، نفس الأمانة. وإذا تركت الأمة حمل الأمانة سيصيبها الوعيد الذي بينه الله في القرآن. بنسمع جميعا يا إخواني في الله قصة يونس عليه السلام، ولكن قصة يونس سمعناها نحن وصغار، طلع بالسفينة وعملوا قرعة وابتلعوا الحوت وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وطلع الحوت وخلصت القصة. لا، مش هيك. يونس عليه السلام أرسله ربه لقومه 40 سنة، ما أحد منهم مستجاب. بعد 40 سنة قال الله جل جلاله ليونس: يا يونس قل لقومك بعد 3 أيام إذا لم يرجعوا إلى الله سينزل عليهم العذاب. فذهب يونس وأخبرهم وحمل حاله ومشي. ماذا قال في قلبه؟ دعوت قومي 40 سنة ما استجابوا، بعد 3 أيام حيستجيبوا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، هذه آية في القرآن، أي مغاضبا لله، فظن أن لن نقدر عليه، هل حنضيق عليه بثلاث أيام؟ شو صار؟ سجن يونس، سجن يونس. وقال الله لنبي هذه الأمة، وهي آية تقرأها أنت في القرآن: ولا تكن كصاحب الحوت. مين صاحب الحوت؟ يونس. كيف يعني ما يكون مثله؟ أي لا تترك الدعوة إلى الله ولو لأيام قليلة. ما الجزاء؟ تسجن يا رسول الله وتسجن الأمة بعدك. أمي مسجونة ولا مش مسجونة اليوم يا أخواني في الله؟ ما تفكر حالك عم تنزل من بيتك وتروح على مكانك ودكانك، أنت مش مسجون، أنت مسجون. سجن عنا الماء. كنا بعكار من ما يقارب 12 سنة، خرجت في عكار، نزلت في قرى والله الماء فيها أكثر من 12 إنش، نزلت في قرى الماء ما بيطلعش إنش. يا جماعة الخير شو القصة؟ قال شيخ: كل المهندسين الآن يقولون أن الأرض قادمة على جفاف، والدراسات عم بتقول الأرض قادمة على جفاف. حبس عنا المطر، حبست عنا الماء، حبست عنا الكهرباء، حبست عنا الحرية، حبست عنا الكرامة، حبست عنا العزة، حبس عنا الاستخلاف، حبس عنا التمكين. أغلب شباب الأمة تبحث عن أعمال، تبحث عن وظائف، قل الزواج، كثرت العنوسة، قلت البركة، أسواق مضروبة، اقتصاد مضروب، ضربت على الأمة الذلة. يا ربي لما؟ لأنكم تركتم المهمة والأمانة التي كلفتكم بها. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. كل واحد قال أنا مشغول، أنا لست مستطيع أن أقدم. هل عندما قدم صحابة الجيل الأول في هذه الأمة بلغوا ما نحلم نحن الآن به؟ اليوم قد ما عم نسمع سلبيات سلبيات سلبيات عن الأمة، أصاب الأمة إحباط. لا، اسمع ماذا حل بهم. ملائكة كما في الصحيح نزلت معتجرة بعمائم بيض، وجبريل معتجر بعمامة صفراء. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. من تغير، نحن أم الله؟ سخر لهم الوحوش والأسود. في الصحيح عقبة بن نافع أرسله عمرو بن العاص إلى المغرب العربي، فعندما وصل إلى قرية فقال له أهل القرية هذه القرية ممتلئة بالوحوش والأسود فلا تدخلها. شو عمل؟ وحوش وأسود، والله مش كلامي، والله لو لم تنتقل لنا بأسانيد صحيحة لما صدقناها، وطبيعي ما نصدقها لأنه بعدنا عن هذه الحياة. فوقف عقبة على باب الغابة وصرخ ورفع يديه: يا معشر الأسود، ومن معه ينظر إليه يكلم الأسود، يا معشر الذئاب، يا معشر الوحوش، إنا رسل رسول الله، إنا رسل رسول الله، سنمهلكم يوم وليلة، ومن وجدناه بعد هذا اليوم والليلة لا تلومونا إن قتلناه. يقول راوي الحديث: فوالله إني رأيت الأسود تأخذ أبناءها وتخرج، ورأيت الأفاعي تحمل أبناءها وتمشي، ورأيت الذئاب والوحوش تحمل أبناءها وتمشي، ثم دخلنا الغابة. اليوم نمل عم بخوف أمي، شوحوش وأسود. البحر سخر لهم. وقف العلاء بن الحضرمي كما يروي أبو هريرة في الصحيح عندما أرسل إلى البحرين، فوقف فإذا بالبحر أمامه فنظر إلى من معه قال: تخافون من نطفة؟ نطفة، يا شو نطفة يا علاء، دير بالك اطلع أمامك هذا بحر. قال: نطفة. فرفع يديه وقال: يا الله، يا حليم، يا كريم، يا عظيم. ثم قال لمن معه: بسم الله جيزوا على وجه الماء. يقول أبو هريرة: وكان في الجيش، فمشينا على الماء وما بل الماء خفاف إبلنا، وإن أحدنا ليقع صوته من يده فينزل فيحمله. البعض بقول لنا: يا شيخ مشان الله ما عشت عيشونا بالخرافات، رجعونا للواقع. نعم أعذرك. لمن يقول هذا في قلبه أعذرك، الذي لا يحمل في قلبه اليقين أن الله يسخر الدنيا بما فيها لأولياء الله الذين تحركوا في البلاد وبين العباد ليقيموا الدين، عاش ببيئة رسمها لنفسه، أعذره. فإن عدنا يعود ربنا كما كان لنا، وإن تركنا سيسلط علينا العذاب. فسألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ يا شيخ والله عم صلي، والله بجماعة، والله صمت رمضان ومحجب هالمرة وبقرأ قرآن، أنت صالح حبيبي في الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أسأل الله جل جلاله أن يفقهنا وإياكم في ديننا وفي قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حتى لا يكون كلامنا نظري ثم نخرج من هنا وليس بين يدينا شيء نبدأ به، كيف أعرف المهمة المكلف بها؟ وكيف أبدأ بتقديم شيء للدين؟ نقول دائما ونكرر، سنبقى نكرر بإذن الله، خطبة الجمعة وحدها لا تكفي، جرعة إيمانية لروحك مرة واحدة في الأسبوع لا تكفي. أقل القليل، ابدأ بإعطاء ساعة. هل ساعة كثير على الله؟ ساعة يومية نقول ونردد دائما، ساعة يومية أقل القليل بين المغرب والعشاء، تفك فيها عن نفسك قيود الدنيا، قيود زوجة وولد وعمل وشغل. ما الذي أخرنا؟ والله لو عدنا لأنفسنا بكل صراحة، كل واحد منا لوجد أنه يستطيع، ولكن المسألة بحاجة لطلب صادق من الله. إن صدقت الله صدقك الله. خذ الآن قرارك، خذ الآن واعزم، وقل أقل القليل. إذا سألني ربي يوم القيامة ماذا قدمت للدين، قلت يا ربي بدأت بالتدرج ففرغت يوميا بين المغرب والعشاء في بيت من بيوت الله، في حلقة علم أو إيمان أو جولة دعوية أو زيارة أو مجلس فكر ومشورة للدين. لضعفي قدمت هذه الساعة من صباحي إلى المغرب في الدنيا، في بيعي وشرائي وأخذي وعطائي. ولكن لو الأمة قدمت فقط هذه الساعة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لا أقول ساعتين وثلاثة وعشرة وعشرين ويوم وعشرة، لا لا، نبدأ بقليل. كل الذين وفقهم الله لتقديم المدد بدأوا بأوقات قليلة. فاعزم وابدأ وانوي واستعن بالله واصدق الله جل جلاله يعينك، خصوصا أخي الحبيب أنت في أشهر الحرم، أيام قليلة ونخرج من ذي القعدة ويدخل علينا ذو الحجة، هذه الشهور المباركة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر فيها مضاعف وأن الإثم فيها مضاعف. وفيها أيام، العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام العام، فاجعل لنفسك نصيبا من الخير فيها. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بتقصيرنا مع أهلنا وإخواننا. اللهم حركنا في سبيلك لتبليغ دينك على نهج رسولك حسب مرضاتك يا رب العالمين. اللهم أحينا حياة السعداء، وأمتنا ميتة الشهداء، واحشرنا يوم القيامة مع الأنبياء ومع سيد الأنبياء، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا مجيب الدعاء. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.